بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيم معرض الكتب والصور الفوتوغرافية والمشغولات الفنية اليدوية لبلادنا في مدينة بوسكوب بروسيا في الفترة ما بين يومي 8 و15 من الشهر الحالي. عرضت فيه الصور عن الحياة الثمينة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة والنشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت فيه مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والصور التي تعرف بالواقع الباهر لكوريا سونغون القافزة يوما فيوما وغيرها من المشغولات الفنية اليدوية المحبوكة بالمواهب الخلاقة لأبناء شعبنا. شاركت في حفلة افتتاحه الشخصيات من مختلف الوحدات مثل الإدارة ومجلس النواب والجماهير لمقاطعة بوسكوب ومدينة بوسكوب، وكذلك أفراد وفد المؤسسة العامة للعرض الخارجي لبلادنا. وضع المشاركون سلة زهور أمام صور زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد الأول المحترم كيم جونغ أون وسلموا عليهم. وعرضت في حفلة الافتتاح فيلم بلادنا بيونغيانغ المزدهرة، وجرى العرض الفني الاحتفالي من أداء الفنانين الروس.